ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية الاثنين 22 من شهر جماد الأولى لعام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في مداخلة بعنوان التعليق على عقيدة الإمام البخاري الذي ذكره اللالكائي رحمه الله. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، وهي ليلة 23 من شهر جمادى أولى لعام 40 و400 وألف، سيتم التعليق على عقيدة الإمام البخاري التي ذكرها وأسندها الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما الإمام البخاري فهو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، وكنيته أبو عبد الله، وهو جعفي بالولاء وبخاري الولادة رحمه الله وغفر له. ولد رحمه الله ببخارى، وكان في شوال سنة 94 و100. وهذا الإمام نشأ يتيما، وحبب الله إليه العلم، لا سيما علم الحديث، وكان أبوه من العلماء، وروى عن أناس كثر من أهل الحديث ومن أهل السنة، وقد ذكر ونص على جملة منهم في عقيدته. هذا الإمام سمع الكثير من الحديث، ورحل رحلات طويلة جدا إلى بغداد وإلى مر وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى مصر وإلى المدينة ومكة، وحدث بخراسان وما وراء النهر، وتتلمذ عليه كثير من العلماء الكبار الذين صنفوا وألفوا، وله كتب كثيرة رحمه الله تدل على علمه وفقهه، بل ألف أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو صحيح الإمام البخاري. هذا الكتاب الذي هو نبراس للمسلمين، أورد فيه الأحاديث الصحيحة التي جمعها وانتقاها رحمه الله. وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب رفع اليدين والقراءة خلف الإمام، وكذلك التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط من أشهر كتبه، وكتابه خلق أفعال العباد وكتاب الضعفاء. وله كتب لم توجد، أي بمعنى أنها مفقودة. هذا الإمام رحمه الله أورد اللالكائي عقيدته في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقال: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة السلف الذين يروي عنهم. ثم ساق بإسناده عن البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. طبعا هنا قصد بقوله قرنا بعد قرن أي طبقة بعد طبقة، وليس المقصود بالقرن هنا 100 عام، إنما أراد طبقات العلماء، وجد الكبير ووجد الصغير ووجد من كان وسطا وهكذا. قال: أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، يعني رحل عدة مرات ودخل هذه البلدان، فذكر أنه التقاهم في هذه السنين، ولا شك أنها سنين طويلة. بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان منهم، وبدأ يسرد أسماء المحدثين الذين التقاهم وحدث عنهم وروى عنهم وسمع منهم هذه العقيدة التي سيذكرها رحمه الله. فذكر المكي بن إبراهيم، وهذا من أكبر شيوخه، ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق، وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع، ومن بعدهم عدة كثيرة يعني التقيت عدة كثيرة. وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيمة بن حماد. وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي. وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة. وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام. ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمر صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. إذن هؤلاء جملة من مشائخه ممن روى عنهم الحديث وممن حدث عنهم أيضا بالعقيدة الصحيحة، يقول هؤلاء جملة اكتفينا بهم حتى لا نطيل، وهؤلاء جميعا اتفقوا على هذه العقيدة أي التي سيذكرها. ولهذا قال فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. إذن إجماع من هؤلاء جميعا. ما هي هذه الأشياء؟ أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن بدأ بما يتعلق بالإيمان، كما أنه جاء في بعض من كتب أيضا في عقيدته أنه قال الإيمان قول وعمل، وهنا قال أن الدين قول وعمل. قوله قول وعمل أي قول القلب وقول اللسان، وأما العمل فهو عمل القلب وعمل كذلك اللسان. وتفصيل ذلك أن القلب له قول. ما هو قوله؟ أي معرفة الحق واعتقاده كذلك وتصديقه وإقراره، كل ذلك هو قول القلب. ولهذا قال الله كتب في قلوبهم الإيمان، وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فتصديق القلب لا شك أنه شرط في اعتقاده. ولهذا قال الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن هذا معنى قول القلب. وأما قول اللسان هو النطق، النطق بذلك التصديق، والمقصود به النطق بالشهادتين يلتزمها ويقر بها. ولهذا قال الله في الآية نفسها كما أشرت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن هناك إيمان باللسان، لكن هؤلاء كانوا على نفاق ما آمنت قلوبهم. وقال الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث وهو في الصحيحين. وأما عمل القلب هو انقياد القلب بالأعمال، وأعمال القلوب معروفة، المحبة والخوف والرجاء، كل ذلك من إيمان القلوب. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. كما عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. وأما عمل اللسان هي العبادات، اللسان له عمل، قراءة القرآن والذكر والتلاوة، إن الذين يتلون كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبقي عمل الجوارح كالقيام والصلاة والركوع والصدقات والصيام إلى آخره. إذن هذا معنى قول المؤلف عليه رحمة الله أن الدين قول وعمل، واستدل بالآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص يكون في قلبك له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة وهذا عمل، ويؤتوا الزكاة وهذا عمل، وذلك دين القيمة. إذن هذا هو ما قصده المؤلف. وأما الإيمان فلا شك أنه حقيقة مبنية على هذا، على القول والعمل، ويجوز أن تقول على القول والعمل والاعتقاد. فجميع الطاعات سواء كانت طاعات ظاهرة أو باطنة كلها إيمان. فالباطنة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، والظاهرة هي جميع أفعال البدن سواء كان فعلا واجبا أو كان مستحبا وهكذا. أما الإيمان عند السلف عندما عرفوه كما قال المؤلف قول وعمل، ومنهم من يزيد فيقول قول وعمل واعتقاد، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيثبت ما يثبته أهل السنة من الزيادة والنقصان، خلافا للمرجئة ومن لفهم. ثم انتقل رحمه الله قال وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وهذا هو الشاهد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة فبين الله الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية، ولماذا أوردها المؤلف فيما يتعلق بأن القرآن كلام الله؟ أراد رحمه الله أن يبين أن الله جل في علاه أخبر أن الأمر غير مخلوق، ففرق بين خلقه وبين أمره. فلما ذكر السماوات والأرض ذكر أنه خلقها، خلق السماوات والأرض، ثم قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر. يريد أن يقول أن الخلق ذكره الله في أول الآية ثم قال ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق، أمره ما يتعلق بكلامه ونهيه سبحانه، هذا هو المراد. فقال العلماء دلت هذه الآية على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، بدليل أن الله فرق في كتابه بين الخلق والأمر. وقول المؤلف هنا رحمه الله قال سفيان، سفيان هو ابن عيينة الهلالي وكنيته أبو محمد، وهو كوفي عاش في مكة، حافظ وفقيه وإمام حجة رحمه الله. والبخاري لم يدرك سفيان، إنما يروي عن سفيان بواسطة، لأن سفيان من الطبقة الثامنة، وقد مات رحمه الله سنة 98 وله 91 سنة. وأما البخاري فقد ولد سنة 94 و100، فهو لم يدرك سفيان. أما ما يتعلق بالمسألة نفسها فكلنا يعرف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد تضافرت وتظاهرت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع أن القرآن كلام الله، منه خرج وبدأ منه وإليه يعود، تكلم به على الحقيقة بحروفه ومعانيه، جبريل سمعه من الله ونزل به جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو بلسان عربي مبين نزل بلغة قريش. ولهذا قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه من أصرح الأدلة في كتاب الله على أن المراد بالقرآن هنا كلامه على الحقيقة، ولهذا قال حتى يسمع كلام الله. وما هو كلام الله المقصود به في هذه الآية القرآن بلا خلاف، يعني حتى يسمع القرآن. ومن الأدلة كذلك ما جاء في قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال العلماء: هذه من الأدلة على أن القرآن كلام الله، فقد أخبر عن أهل الكتاب وفي آيات كثيرة في كتاب الله أنهم حرفوا كلام الله ويحرصون أيضا على تحريف القرآن، حرفوا التوراة وحرصوا على تحريف القرآن. ولهذا قال الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما هو المقصود بقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله؟ يريدون أن يبدلوا ما جاء في كتابه في القرآن، لأن الله وعد أهل الحديبية بالمغانم وهو الفتح القريب كما ذكره الله. فهذا هو المقصود بكلام الله، أي القرآن وآيات من كتاب الله وعد فيها أهل الحديبية بالمغانم، فذهبوا إلى خيبر وانتصروا وأخذوا المغانم من خيبر، فكانت هذه المغانم لأهل الحديبية خاصة لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه بالموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، كما جاء في المسند وفي غيره وهو حديث صحيح. والأدلة كثيرة لا يتسع المقام إلى ذكرها. خالف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كل هؤلاء خالفوا في عقيدة أهل السنة والجماعة، خالفوها جميعا وذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، ومنهم من يذهب إلى أنه كلام نفسي كما تقول الأشاعرة. فالكل متفقون على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، إما من يقول حكاية أو يقول عبارة كما تقول الكلابية وتقول الأشاعرة، وحقيقة قول الكلابية والأشاعرة تؤول إلى قول المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق، سواء رضوا بذلك أو لم يرضوا. هذا خلاصة قولهم، هذا خلاصة قولهم، ويؤول قولهم إلى ذلك، سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، يدرون أو لا يدرون، لأنه لا سبيل إلى معرفة الكلام النفسي أو المعنى النفسي الذي يزعمونه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: وأن الخير والشر بقدر، لقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. فانتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في القدر، ومعروف أن القدر المقصود به عند أهل السنة، والمعروف أن القدر المقصود به عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء قبل كونها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم شاءها سبحانه فخلقها، كل ذلك على ما سبق به علمه، فخلقه لهذه المخلوقات قد سبق بها علمه وكتابته ومشيئته. وهذه هي الأربع المراتب المعروفة عند أهل السنة والجماعة: مرتبة الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، وكذلك بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله جل في علاه لا تكون هذه الكائنات والمخلوقات إلا بمشيئته، وكذلك الإيمان بأن جميع هذه الكائنات مخلوقة لله، خلقها، خلق الذوات والصفات والحركات. والأدلة في كتاب الله كثيرة، الله يقول في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. وكذلك ما يتعلق بالمشيئة، فالله يفعل ما يشاء كما قال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. أما ما يتعلق بالخلق فالله خالق جميع الكائنات وكلها مخلوقة، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمؤلف ذكر أن الخير والشر بقدر الله، ولا شك أن الخير مخلوق وكذلك الشر مخلوق. إبليس شر محض، خلقه الله ويعترف أن الله ربه، وكذلك جهنم شر محض خلقها الله، والأفاعي والمعاصي كل ذلك بقضاء الله وقدره. وكونك تؤمن أن هذا بقضاء الله، بأنه بقضاء الله وقدره، لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على باطل يصنعه كالمعاصي، كما يصنع الجبرية وغيرهم، يقولون الله جبرنا على ذلك، فالله خلق هذا وقدره ونحن مجبورون. هذا باطل بإجماع العلماء، سائر العقلاء يدركون ذلك. لو كان هذا الأمر مقبولا ومعقولا لأمكن لكل أحد أن يفعل ما يريد، يقتل ويسفك ويصنع الفساد في الأرض ثم يقول أنا مجبور فيحتج بالقدر. إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر. وأما ما جاء في قصة آدم عليه السلام مع موسى، فحج آدم موسى، الحديث في الصحيحين وهو حديث متفق عليه، لا دلالة فيه لمن احتج بالقدر على المعصية. لماذا؟ لأن احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، والقدر يجوز لك أن تحتج به على المصائب دون المعايب، فيقول لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه هي المصيبة وهي الخروج من الجنة. أما المعصية ما هي؟ هي الأكل من الشجرة. فقال العلماء إذن احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية. وهناك جواب آخر، أنه يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعصية، لكن هذا متى يكون؟ بعد توبتك. فلا بأس إن شاء الله إذا تاب الإنسان وحسنت توبته، وعرف أيضا أن الله عز وجل قد أنعم عليه بهذه التوبة، فيريد أن يدفع الملامة، فقالوا لا بأس أن يحتج بالقدر في هذه الحال فقط. قال العلماء هذان الحالان يجوز لك أن تحتج بالقدر، تحتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية، أو تحتج على المعصية لا على المصيبة، ولكن الاحتجاج يكون بعد أن وقعت المعصية وبعد أن تبت منها. ثم رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بتكفير أهل القبلة، فقال رحمه الله: ولم يكونوا يكفروا أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام، اتجه إلى القبلة وصلى إلى قبلتنا وذبح ذبيحتنا فآمن بهذا الدين العظيم فهو مسلم، قد يقع في كبيرة، قد يقع في ذنب، فلا يكفره أهل السنة والجماعة، إنما يكفرون من استحق التكفير، ويفسقون من استحق التفسيق، وكذلك يبدعون من استحق التبديع بغير ظلم ولا شطط ولا حيف، فيعطون كل ذي حق حقه. والله عز وجل قد بين حكم مرتكب الكبيرة، الله يقول في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهنا أثبت أن الله يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وجاءت النصوص في السنة كثيرة تدل على ذلك. بقي من ارتكب الكبيرة، ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ إذا مات على الإيمان فإنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة. إذن أراد الإمام البخاري أن يرد على هاتين الطائفتين، الخوارج والمعتزلة، بل إن المرجئة قد شاركت أيضا الخوارج في ذلك وشاركت المعتزلة، لكن من جهة أخرى. قول الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، وقول المعتزلة أيضا في أنه في النار حتما، فهم يوافقون الخوارج في أنه في الآخرة خالد في النار لا يخرج منها، إلا أن الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في الدنيا، ماذا يقال له في الدنيا وما هو حكمه في الدنيا. الخوارج تقول كافر، أما المعتزلة تأتي إلى بدعة جديدة، وهي بدعة المنزلة بين المنزلتين، أي هذا بين الإيمان والكفر، هكذا يقولون، منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر. وأما المرجئة يذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأنه في الآخرة من أهل الجنة، حتى وإن زنى وسرق وقتل لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، بخلاف أهل السنة والجماعة. والذي قرر عقيدتهم الإمام البخاري في هذه العقيدة هم أهل الوسط، هم أهل الخيار. ماذا قالوا؟ قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ما هو حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا حكم بقية المسلمين، لا يكفرونه ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه. وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه بسبب كبيرته، وإن شاء غفر له، وإن زنى وإن سرق وإن قتل وهكذا. إذن يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة، سواء كانت صغائر أو كبائر، لا يكفر. فإن خرج عن الدنيا ومات وفارق الدنيا وهو لم يتب لكنه مات على التوحيد، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله الجنة، فيكون دخوله إلى الجنة بغير عذاب، أي بمعنى أنه يصير سالما غانما، ما ابتلاه الله بالنار. وقد يبتليه الله بالنار فيطهره من آثامه وأوزاره. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم، ابن بطة وحتى أبو الحسن الأشعري والإمام البغوي، كل أولئك نقلوا الاتفاق على هذا. ثم قال رحمه الله: وما رأيت فيهم، يعني يقصد بذلك الذين روى عنهم هذه العقيدة، وقد ذكرنا أسماءهم في أول العقيدة، يقول: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله ما كانوا يطعنون في الصحابة، بل كانوا يثنون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ والله في القرآن أثنى عليهم وزكاهم، فيجب على جميع المؤمنين محبة جميع الصحابة وأن نتولاهم رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات. الآيات، فانظروا إلى وصف الله عز وجل للصحابة، وصفهم بأنهم مؤمنون، وصفهم بأنهم مجاهدون، وأنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال الله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الخيرات وهذا الرزق الكريم وهذه الجنات لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم ثناء وأبلغ ثناء من الله سبحانه وتعالى. والذين بايعوا تحت الشجرة، قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، كما في صحيح مسلم. وخير أمتي قرني، خير الناس قرني، كما في الصحيحين. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن يقول: ما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، بعد ذلك ذكر أثرا عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عروة بن الزبير، يروي عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هي خالته، فقالت له: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هكذا الأثر كما جاء في صحيح مسلم. وقال بعض العلماء وشراح الحديث إنها قالت هذا عندما سمعت بعض أهل مصر يطعنون في عثمان ويقولون في عثمان ما يقولون، وسمعت أهل الشام أيضا يطعنون في علي رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا في علي ما قالوا، فهي تشير إلى هذه الآية التي ذكرها المؤلف والذين جاءوا من بعدهم. ولا شك أن هذا أمر من الله بالاستغفار للصحابة والذين جاءوا يعني من أهل الإيمان من بعدهم يعني من بعد الأنصار والمهاجرين الأولين، لأنه ذكرهم قبل هذه الآية. ماذا يقولون؟ هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين، إخواننا من المهاجرين والأنصار الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني حسدا وحقدا لأحد من أهل الإيمان، ربنا إنك رؤوف رحيم يعني رحيم سبحانه بعباده، يرحمهم برحمته الرحمة الواسعة، يرحمهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. وهذه من أعظم الأدلة على أنه يجب أن نذكر من سلفنا بخير، وعلى رأس هؤلاء السلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن نحبهم وأن نذكرهم بالخير وأن نترضى عنه. وذكر ما يتعلق بتناول الصحابة، ماذا يقصد بقوله ما كانوا يتناولون؟ يعني السب والقدح، ما كانوا يصنعون هذا رضي الله عنهم وحاشاهم. هؤلاء رحمهم الله المحدثين، هؤلاء المحدثون الذين ذكرهم البخاري، يقول ما كانوا على هذا، لا تجد أحدهم يطعن أو يسب أو يقدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما تكلموا عن هذه المسألة بعينها وهي ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله عنهم، فصلوا وبينوا ما هو حكم من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسبهم. فلا شك أن الذي يطعن في الصحابة لا سيما عامة الصحابة هذا كافر. لماذا؟ لأن الإجماع قد قام على ذلك، لأن سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة، لا شك أنها مراتب. فإذا جاء وطعن في عامة الصحابة وقدح فيهم وفي عدالتهم وفي دينهم فهذا كافر والعياذ بالله، كافر بالله. وقد نقل الاتفاق شيخ الإسلام في ذلك، بل قال شيخ الإسلام من زعم هذا أنهم مثلا يرتدوا بعد الرسول إلا نفرا قليلا كما تقول الرافضة، أو أنهم فساق، عامة الصحابة فساق، ذكر أن هذا كافر وأنه مكذب للقرآن. بل من شك في كفر هذا فيتعين أيضا كفره، من شك في كفره. أما إذا جاء وسبهم لكن هذا السب لا يقدح في عدالتهم ولا يقدح في دينهم، كأن يأتي ويقول مثلا فلان من الصحابة بخيل، أو فلان من الصحابة جبان، أو عدم ما يوجد عنده زهد أو قليل العلم، هذا يستحق التأديب والتعزير لكنه لا يكفر. وفصل رحمه الله في كتابه النفيس الصارم المسلول. أما في الجملة سب الصحابة محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف والطعن في أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم؟ ويل لكل همزة لمزة، والطاعن فيهم لا شك أنه هماز لماز. هذا إذا طعن في أحد المسلمين، فكيف إذا طعن في خيرهم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فكيف من جاء بعدهم بقرون فيطعن ويسب ويلعن ويكفر كما يصنع الروافض ومن كان على شاكلتهم من أصحاب الفضائيات وما أقبح ما يقررونه للأسف؟ وكل هذا بزعمهم أنهم فتشوا في التاريخ وأنهم وجدوا حقائق، وهم ما وجدوا إلا الكذب والغش للمسلمين. ثم قال رحمه الله وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالبدعة، وأنهم كانوا يحذرون من البدعة وينهون الناس عنها. والبدعة كما عرفها العلماء تتعلق بطريقة يخترعها هذا المبتدع، ويقصد بذلك أن يسير عليها تعبدا، وهي تضاهي الشريعة. ولهذا كان تعريف الشاطبي في كتابه الاعتصام هو أفضل التعاريف، حيث ذكر أن البدعة عبارة عن طريقة في الدين وهي مخترعة وتضاهي الشريعة، ماذا قصد منها صاحبها؟ قصد أن يسير عليها وأن يسلك هذه الطريقة كما يقصد المتعبد الذي يسير على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا بد من كونه اخترع وأحدث ثم تعبد بهذا الاختراع والإحداث ولم يستند إلى أصل شرعي. هذه هي البدعة، وقد كان هؤلاء العلماء وعقيدة أهل السنة والجماعة تدل على النهي وعلى بطلانها، وكذلك دلت على أن البدع كلها سيئة وليس فيها حسن. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين، فقال الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. وهذا من جوامع الكلم، لماذا؟ لأنه لا يخرج عنه شيء، هذا أصل عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأجمع السلف، أجمع الصحابة والتابعون ومن تبعهم أيضا بإحسان على ذم البدع، سواء كانت بدعة صغيرة أو كانت كبيرة، وأجمعوا على تقبيحها وأجمعوا على التحذير منها كما قال المؤلف، وكانوا ينهون عن البدع. لماذا؟ لأنها طريقة مخترعة محدثة لا كان عليها الصحابة ولا أرشد إليها صلى الله عليه وسلم. لكن نجد البعض يزعم أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، وهذا التقسيم تقسيم باطل، فلا يوجد حسن في البدع، إنما يوجد فيها الباطل والضرر والإحداث والضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى هذا القول سيفتح باب الابتداع على مصرعيه، عندما يقال هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، هذا سيفتح باب شر وباب ابتداع على مصرعيه، ولن تتمكن أن ترد أي بدعة. لماذا؟ لأنه ما من مبتدع سيأتي ببدعة إلا وسيقول لك هذه بدعة حسنة. لو كان الأمر كذلك لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين نهى أولئك الثلاثة رضي الله عنهم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا لم يقل هؤلاء أتوا بأشياء حسنة؟ لأنها عبادات، ذاك أراد أن يقوم الليل، وذاك أراد أن يصوم النهار، وذاك أراد أن لا يتزوج النساء، أو قال ذاك الرابع كما في بعض الروايات: لا آكل اللحم. فلماذا لم يقل أولئك على عمل حسن؟ وإنما قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم بين لهم في خطبة الجمعة وفي كل خطبة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما قول عمر رضي الله عنه عندما قال: نعمة البدعة هذه، فلا شك أنه قصد بذلك البدعة في لغة العرب، وهذا معروف. لماذا؟ لأن هذه السنة قد أحياها النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها، اجتمع من الليلة الأولى والثانية والثالثة وصلى الناس بصلاته، لكن بعد ذلك لما كثر الناس قال: رأيت الذي صنعتم، وما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم صلاة التراويح، وذلك في رمضان، فأحياها عمر وصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة قد زالت وأجمع المسلمون على سنية صلاة التراويح. إذن قول عمر نعمة البدعة هذه بدعة بالمعنى اللغوي، لم تكن في زمن أبي بكر الصديق، لأن الصديق كانت خلافته قرابة السنتين لم تطول، واشتغل بحروب الردة وقتال المرتدين، فما أحيا هذه السنة، فأحياها عمر من بعده، فقال نعمة البدعة هذه. وذكر المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بالاعتصام بحبل الله: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا يدل على ما قلناه وقررناه من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هنا المؤلف رحمه الله يحث على الاجتماع والألفة والاتفاق والائتلاف على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويحذر من الافتراق واتباع السبل. والافتراق هو خلاف الاجتماع، مأخوذ من المفارقة، تفارق الناس، تفارق الجماعة. ومن أهل العلم من عرف الافتراق بأنك تخرج عن السنة، تخرج عن أهل السنة والجماعة. إما أن يكون هذا الخروج في أصل من الأصول أهل السنة، أو في جزئيات كثيرة. إذن لماذا سمي الافتراق؟ فالله قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قالوا سمي افتراقا لما يحصل من التفرق والمفارقة للجماعة. وقد يكون هذا اسم من الأسماء، والأسماء كثيرة: التحزب والتقاطع والتدابر والتنازع. لهذا قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الكتاب إنما كان هلاكهم بسبب اختلافهم في الكتاب، وما يحصل أيضا من التفرق. ومن التفرق أيضا ما سيذكره المؤلف بعد ذلك: وألا ننازع الأمر أهله، لأن هذا أيضا من التفرق، تفرق الأمة، أن تأتي إلى ولاة الأمر فتنازعهم فيفترق الناس. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نضرب عنق من جاء وأراد أن يفرق الأمة. قال: فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فإن مات مفارقا للجماعة سيموت ميت جاهلية كما في الصحيحين. والأدلة كثيرة تحرم هذه الفرقة. والمؤلف عليه رحمة الله عندما ذكر البدع عطف بعدها التفرق. لماذا؟ لأن أيضا من أعظم أسباب الفرقة البدع، فالبدع هي مظنة وسبب عظيم للفرقة، بل إن البدع مقرونة بالفرقة كما قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة له كلمة نفيسة رحمه الله، يقول: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فهذا الافتراق الذي نجده في الأمة من أعظم أسبابه أهل البدع، أهل الأهواء. ولهذا انظروا إلى نكير السلف، كيف كانوا ينكرون على أهل البدع، يحذرون منهم ويفارقونهم ويهجرونهم ولا يجالسونهم، لأنهم أيقنوا حق اليقين أن سبب افتراق الأمة بسبب أهل البدع، بسبب هذه البدع التي أدخلوها تفرقت الأمة. وكذلك من الأسباب ما يتعلق بالخروج على ولاة الأمر. ولهذا بعد أن عقد هذا الكلام ذكر بعده ما يتعلق بولاة الأمر، فقال رحمه الله: وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن ساق هذا الحديث، ولا شك أن هذا الحديث عظيم، يتعلق بأن القلب لا يقع فيه المرض. فهنا رحمه الله ذكر أننا لا ننازع الأمر أهله لهذا الحديث العظيم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ما معنى لا يغل؟ يعني لا يقوى في القلب أمراض القلوب والنفاق إذا كان هذا العبد قد فعل هذه الثلاث، وهي الإخلاص لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. واستدل المؤلف بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. معروف عند أهل السنة والجماعة أنه لا بد من نصب خليفة ونصب إمام، كما صنع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قبل دفنه أجمعوا على أمرهم، وأن الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. وهذه من الأدلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب على أهل الإسلام أن يطيعوا ولاة الأمر، وولاة الأمر هم العلماء والأمراء. والأمر بالطاعة في قوله وأولي الأمر منكم دليل على أنه لا بد أن يكون هناك ولي أمر، لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له. كيف نطيع شخصا غير موجود كما يصنع الروافض ويزعمون أن لهم ذلكم الإمام الذي دخل في السرداب؟ وهذا كله من كذبهم ونفاقهم، بدليل أنهم هم الذين يفتون وهم الذين يبتدعون، لكن باسم ذاك المسردب الذي في السرداب. ولهذا قال الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وجاءت الآيات الكثيرة: فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا الأمر من الله للرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم بين المسلمين. بماذا يحكم؟ بشرعه، بما أنزل الله. وهو خطاب أيضا لأمته، فهو خطاب لجميع المسلمين. الحاكم يحكم بما أنزل الله، ويجب على المحكومين أن يبايعوا هذا الحاكم، فإنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وقد أجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف إلا الخوارج. طائفة من الخوارج خالفت في ذلك، وطائفة من المعتزلة. أما أهل السنة فقد أجمعوا جميعا على وجوب تنصيب الإمام، وأن هذا الإمام يجب عليه أن يحكم بالعدل، ويجب كذلك على المسلمين من المحكومين أن يطيعوا هذا الإمام في طاعة الله، وأن يصبروا، وأن لا ينازعوا الأمر أهله، وأن يناصحوا هذا كما في الحديث نفسه، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. ولهذا قد أشرت أن الصحابة أجمعوا على الاشتغال بهذا الأمر قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يدفن عليه الصلاة والسلام أجمعوا على أن الخليفة هو أبو بكر الصديق. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه السياسة الشرعية، وهو من أنفس الكتب في هذا الباب، ذكر أن ولاية أمر الناس من أعظم الواجبات، فلا قيام للدين إلا بها، فمصالح بني آدم لا تتم لهم إلا بالاجتماع، لا بد أن يجتمعوا ويكون عليهم ولي أمر، فهذا من أوجب الواجبات، ولا يتم ذلك إلا بإمارة وبقوة وبسلطان. كيف سيقيم العدل؟ كيف سينصر المظلوم؟ كيف سيقيم الحدود؟ لا بد من قوة وإمارة. وهذه الإمامة تنعقد بالبيعة كما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، أو تنعقد بالاستخلاف كما استخلف أبو بكر بعده عمر. وهناك الاستيلاء، وهو أن يأتي رجل بقوته فيستولي على الولاية، أو يجلس على الكرسي بسلطانه فيستتب له الأمر، فيجب طاعته في ذلك. إذن هي بيعة أو استخلاف أو بالقهر والشوكة، فيتولى الإمامة بغير بيعة ولا استخلاف. فعند أهل السنة والجماعة كل هذه من الإمامة التي يجب فيها الطاعة وعدم الخروج. ما هو الواجب نحو الأئمة؟ ذكره المؤلف: النصح، وألا ننازع الأمر أهله. إذن في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم قال: ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني النصيحة كذلك تكون لأئمة المسلمين الذين هم ولاة الأمر والخلفاء، وكذلك النواب والوزراء، كل هؤلاء من ولاة الأمر، فينصحون فيما فيه صلاح للدين والدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكذلك من الواجبات السمع والطاعة، وقد قال المؤلف: وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا تنازع الأمر أهله، تسمع وتطيع كما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، كما في سنن أبي داود في الحديث المشهور حديث العرباض بن سارية. وهذا شيء مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما في الصحيحين. كذلك من حقوقهم عدم الخروج عليهم، وهذا ما قرره المؤلف، فقال وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام على أي ميتة يموت؟ ميتة جاهلية، كما جاء في الحديث عند مسلم قال من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي بذي عهدها فقتلة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبية أو يغضب لعصبية قتل فقتلته قتلة جاهلية. إذن الذي يخرج عن طاعة ولاة الأمر ويفارق الجماعة هذا مصيره، يقاتل لأجل عصبية ورياسة. فلا بد من لزوم النصيحة لأئمة المسلمين ووجوب السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية، ويحرم الخروج عليهم ما لم يأتوا كفرا بواحا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله عليه برهان. وختم المؤلف هذه العقيدة بقول الفضيل رحمه الله، وقبل أن نذكر كلام الفضيل، الحديث ثلاث هو حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو عند ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح. ثم قال المؤلف قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه لو صلح الإمام أمن العباد والبلاد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يشترع على هذا غيرك. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم في كتابه الحلية، وله كتاب أيضا نفيس اسمه فضيلة العادلين أخرج فيه هذا الأثر، وهو أثر عظيم يبين أيضا أن من حقوق ولاة الأمر أن ندعو لهم بالصلاح، فبصلاح ولي الأمر يصلح الناس وتأمن كذلك الناس في أموالها، وتحتاج هذه الأمة إلى من يكون صالحا مصلحا ينفع الله به، يصلح فيها ما تحتاج إلى إصلاحه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيم دين الله كما صنع الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم. فابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك يقول للفضيل، يقول له يا معلم الخير من يشترع على هذا غيرك، يعني أنت رجل صالح ومعلم للخير ولعل لك دعوة مستجابة، فلو تدعو بذلك يستجيب الله عز وجل لك. هذا ما قصده عبد الله ابن المبارك. وبهذا نكون انتهينا من هذه العقيدة، عقيدة الإمام البخاري التي ذكرها اللالكائي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.